لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، إلى آخر الآيات الكريمات. الله عز وجل يوجه الخطاب للكفار، كفار قريش، وبعض المفسرين ذهب إلى أن هذا الخطاب لليهود، لكن طبعا السياق واضح أنه هو عن كفار قريش. طب الناس اللي اختارت أنه الخطاب لليهود بناء على إيه؟ بناء على أن الكلام متداخل، يعني الآيات التي قبل ذلك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، فبتكلم عن اليهود أهو، وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لعلهم يتذكرون. بعد كده قال إيه؟ قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما التوراة والقرآن. فالكلام أنا قلت لك أهو، قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما، ماشي. فهنا اللي خلى أصحاب القول الثاني يقولون إن هم اليهود إن الكلام ماشي شغال على دول وعلى دول، على المشركين قريش وعلى اليهود أيضا. لكن الراجح والله أعلم أن الخطاب للمشركين لأن السياق يدل عليه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا إحنا عارفين القاعدة اللي دايما بنكررها اللي هي إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ولقد وصلنا لهم القول. هنا عندي مجموعة مؤكدات. أول حاجة القسم، نطلعه منين القسم؟ الواو ممتاز. حاجة تانية اللام الموطئة للقسم اللي هي إيه؟ لا. طيب المؤكد الثالث قد، ممتاز. المؤكد الرابع دخول قد على فعل الماضي تفيد الايه؟ التحقيق. يبقى اربع مؤكدات اهيت، خدت بالك؟ بتؤكد على ايه يا جماعه المؤكده دي؟ ولقد وصلنا لهم القول. وصلنا، التوصيل معروف ضد التقطيع، الوصل ضد القطع، مش كده ولا ايه؟ اتصال الصف غير قطع ليه الصف، فالاتصال ضد القطع. طيب وصلنا يعني كأن شيء كان منقطعا وتم ايه؟ وتم توصيله، خدت بالك؟ تم توصيل هذا الشيء المنقطع. فزي مثلا يبقى الكهرباء قطعة مثلا وتيجي انت موصل السلك، خدت بالك الايه؟ الكهرباء تشتغل. فهي كده كمان وصلنا يعني تابعنا. تابعنا يعني تابعنا، يعني القرآن ينزل نجما نجما، نجما بعد نجم، نجما بعد نجم. السنة تأتي بالعقائد والتشريعات شيئا فشيئا متتابع. زي ايه يا جماعة؟ زي ما يقول انت معك مجموعة حبال قصيرة وتريد ان تصل الى مسافة ايه بعيدة، فانت عمال تقيس الحبل ده مش جايب، الحبل ده مش جايب، الحبل ده مش جايب، ولا فواحد يقول لك ايه اعمل ايه وصلهم ببعض. يعني وصلهم ببعض يعني اربط اطراف هذه الحبال بعضها في بعض حتى تصل الى ايه الى ما تريد. فهو برضو القرآن والسنة او الدين العقائد والتشريعات كده، الدين ما نزلش مرة واحدة، القرآن لم ينزل دفعة واحدة او جملة ها كالكتب السابقة، لكن القرآن نزل نجوما مفرقا بحسب الوقائع والاحداث على مدار 23 ايه سنة، فضلا بقى عن ايه عن السنة والتشريعات اللي فيها والعقائد اللي فيها والتدرج في التشريع والاخلاق والاداب وكده. يبقى كده كده معنى التوصيل وصل اهو يا جماعة. يبقى وصلنا يعني يا جماعة يعني بلغنا وتابعنا ايه كمان وبينا. ولذلك ربنا عز وجل يقول ولقد وصلنا لهم القول، ومعروف ان وصل تعدى بايه بإلى، خدت بالك؟ وصلت هذا الخطاب الى فلان ولا لفلان الى، طيب هنا تعدد بايه باللام ولقد وصلنا لهم. عشان كده بعض المفسرين يقول وصلنا لهم ان وصلنا تضمنت معنى ايه بينا، احسنتم، يبقى بينا لهم، او ان لهم اللام دي تضمنت معنى الى، يبقى التضمن هنا التضمين هنا اقصد يا اما في الفعل اللي وصلنا انه يضمن معنى ايه معنى بينا، يبقى جمع بين التبليغ والتبيين، او ان اللام ضمنت معنى ايه الى، واخد بالك؟ زي ايه يا جماعة؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير، يشرب منها ولا يشرب بها منها؟ طب بها ضمنت معنى ايه منها، وفيها زيادة ان هي تنتقل معك حيثما كنت. يعني انت لما تبقى مثلا في الدنيا عشان تشرب بتعمل ايه؟ بتروح تشرب من الحنفية او من التلاجة، او حد بيجيب لك كوباية مية لازم يملاها من مكان تاني. لا، الجنة ما فيهاش الكلام ده، احنا جالسين الان ما فيش ماسورة مية جنبنا ولا حنفية ولا اي حاجة، انا عاوز اشرب، امد ايدي كده اجيب مية واشرب، جت ازاي المية دي؟ جت منين؟ الله على كل شيء قدير. عينة يشربوا بها كأنها حية معاك على طول، بتمد ايدك تشرب بيها، تاخد العين دي وتشرب بيها، خدت بالك؟ فيبقى بها ضمنت معنى منها وزادت عليها معنى آخر، وهو إيه؟ وهو توفر الشراب في أي مكان في الجنة بدون تعب وبدون إذاء. يعني لو أنت افترضت مثلا أن أنت عملت حنفية في كل شبر في المقر هنا، واخد بالك؟ بحيث أن أنت تشرب من أي حتة أنت عاوز، إيه اللي يحصل؟ هتغرق الدنيا مية، واخد بالك؟ انما لا، الجنة مش كده مقصود. يعني ولقد وصلنا لهم القول، القول ايه هو يا جماعة؟ قرآن. ربنا عز وجل يقول في سورة المؤمنون ايه افلم يدبروا القول. يعني افلم يدبروا القول يعني القرآن، بدليل قوله تعالى افلا يتدبرون ليه القرآن ام على قلوب اقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه كثيرا. طيب وصلنا لهم القول، إيه هي الوسيلة التي وصل الله بها القول اللي هو القرآن؟ وبنتسع في المعنى ونقول هو الدين كله، قرآن والسنة عقائد تشريعات أحكام أخلاق آداب، الدين كله يدخل تحت كلمة إيه القول. هل الآيات ذكرت الوسيلة التي تم بها التوصيل؟ لم تذكر، صح؟ ليشمل التوصيل كل ما يمكن أن يكون وسيلة للتوصيل، يعني وصلنا لهم القول، وصلنا لهم الدين من خلال الوحي، من خلال جبريل، من خلال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال الآيات اللي هي المعجزات بنسموها، الآيات المادية الحسية، خدت بالك، من خلال العاطفة، من خلال القلوب، من خلال الأبصار، من خلال البصائر، من خلال الآذان، من جميع الجهات. تقرأ القرآن خاصة جزء عامة والكلام عن اليوم الآخر، تحس انه عمل حصار كامل للإنسان لا يستطيع أن يتفلت منه. فالتوصيل، التوصيل الدين ها يعني بكل الوسائل الممكنة تم توصيل الدين. ليه؟ لإقامة الحجة على الخلق، إقامة الحجة على الخلق. انتوا معايا يا جماعة؟ يبقى كده هو ايه، هنا ما ذكرناش الوسيلة لتتضمن كل الوسائل. ولو انت حبيت تجيب دليل على كل وسيلة من هذه الوسائل تستطيع. يعني ايه الدليل على ان التوصيل تم؟ من خلال القلب، من خلال الوحي، من خلال المعجزات، من خلال الآيات القرآنية نفسها. واخد بالك، في أدلة على كلامنا كتير، واخد بالك. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم ايه يتذكروا، لعلهم يتذكرون. هنا لعل دي يا جماعة الأصل في لعل ايه؟ الترجي، صح؟ طب وهل يكون من الله ترجي؟ عشان كده ممكن هنا لعلهم البعض فسرها بمعنى العلة، من أجل أن لعلة أن يتذكروا. معايا يا جماعة؟ لعلهم يتذكرون يعني من أجل أن يتذكروا، خلاص؟ طب يتذكرون يعني ايه؟ هل يتذكرون ها ضد النسيان؟ ليكن أحدكم على ذكر من ذلك، ها يبقى التذكر هنا ضد الايه؟ النسيان، خدت بالك؟ ولا التذكر هنا من الذكرى وهي الايه؟ الموعظة، وهي الموعظة، خلاص؟ طيب لو قلنا الموعظة ما فيهاش إشكال، لكن لو قلنا ضد النسيان يبقى الموعظة من لوازمه، مدام نسى يبقى هنذكره عشان إيه؟ يتعظ، لعلهم إيه؟ يتذكروا، خلاص كده يا جماعة. ثم يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب اللي هم مين؟ اليهود وإيه؟ والنصارى، خدت بالك. والبعض عدى المجوس ضمن الذين أوتوا ليه؟ أوتوا الكتاب. طيب هنا الآية بتقول إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب، وبعدين في آية تانية وما تفرق الذين إيه؟ أوتوا الكتاب. ايه الفرق بين اتيناهم واوتوا؟ ان اتينا نسبة الاعطاء لله عز وجل تكون على سبيل الايه؟ المدح، ربنا هو اللي بيعطي، شرف، خدت بالك. طيب لكن لما ينسب الفعل لغير الله اوتوا يبقى على سبيل الايه؟ الذم. وانت تشوف السياق، يعني هنا الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم بهم يؤمنون، ده اسمه يا جماعة بيمدحهم، ربنا بيمدح الذين آتاهم الله الكتاب دول. طيب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم ليه؟ كده بيمدحهم ولا بيذمهم؟ بيذمهم، واخد بالك. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الضمير يعود ليه يا جماعة؟ القرآن، ده أقرب مذكور، واخد بالك. البعض قال لا ده الضمير يعود على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، اي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واضح ان الكلام كله عن الايه؟ عن القرآن، وتوحيد الضمائر اولى من تفريق الضمائر. يعني لو معايا شوية ضمائر، واخد بالك، وفي بعضها يحتمل الرجوع الى شيء غير الموجود، يبقى ايه؟ يبقى الاولى توحيد الضمائر. يعني مثلا ايه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. تعزروه توقروه تسبحوه. الضمائر ده لو قلنا في توحيد الضمائر يبقى تعود كلها ايه؟ على اسم الجلالة. طيب لو قلنا بتفريق الضمائر يبقى هنقولهم ايه؟ لتعزروه اي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوقروه اي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين هتسبحوا الله، مش معقول هتسبحوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا القاعدة دي كده الاصل، اذا ايه؟ اذا كان هناك احتمال لاتحاد الضمائر او اتحاد لتفريق الضمائر بيقدم ايه يا جماعة؟ اتحاد الضمائر. احتمال اقصد تفريق الضمائر او احتمال اتحادها يبقى اتحادها بيقدم. الا بقى اذا كان في الكلام قرينة اقوى من هذا الاختيار، واخد بالك؟ الا اذا كان في قرينة اقوى من هذا الاختيار. يعني لو افترضنا ان حد من المفسرين هيقول لتعزروه وتوقروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، لو قلنا تعزروه وتوقروه تعود للرسول صلى الله عليه وسلم، وعاوزين نوحد الضمائر باعتبار ان الضمائر كده هتعود على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا تسبحوه في قرينة اقوى من القاعدة اصلا. لكن لو هتعمل اتحاد الضمائر على انها تعود على الله عز وجل خلاص مفيش اشكالية. لو قلت بتفريق الضمائر برضك مفيش مشكلة، خدت بالك؟ طيب الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل القرآن، وآتيناهم الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل. يبقى الكتاب ده جنس مفرد في اللفظ لكنه ايه؟ مثنى في الايه؟ في المعنى. خلاص، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به، يعني بايه؟ بالقرآن يؤمنون. طيب يا جماعة، هل الذين آتاهم الله الكتاب من قبل القرآن كلهم يؤمنون به؟ كلهم؟ لا، مش كلهم. إذن هذا عام إيه؟ أريد به الخصوص. الذين آتيناهم الكتاب ده عام، لكن المراد به إيه؟ صنف معين من الذين آتاهم الله الكتاب، اللي هم مين يا جماعة؟ الذين أسلموا. أحسنتم. زي مين؟ زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وزي كعب الأحبار، وزي محمد بن كعب القرظي، واخد بالك؟ وزي سلمان الفارسي اللي قصته عجيبة جدا. فعلا إذا أراد الله هداية إنسان هداه مهما كانت العقبات. يعني سلمان الفارسي ده كان ابن سادن النار اللي هو صاحب بيت النار اللي بيوقد بيت النار، ابنه. يعني انت متخيل ده مولود فين؟ واخد بالك؟ وبعدين لحب أبيه له حبسه عن الناس، فخرج بعد ذلك ولقي راهبا فأخذه أبوه وقيده حتى لا يفر. المهم انه خرج مرة أخرى وراح لراهب فقال له من على الحق؟ لما رجع كبر في السن عشان تعهدوا بي إليه، قال فلان. إذا بلا فلان في الشام، إذا بلا فلان في العراق، إذا فلان. مر على كم راهب كده؟ 18 راهب. شفت 18 إيه؟ راهب. لغاية لما راح للأخير خالص، فقبل أن يموت قال بما تعهدوا بي بمن إلى من تعهدوا بي؟ قال لا أجد في الدنيا على التوحيد غيري، ما أعرفش، لكني أعلم أن في هذا الزمان سيخرج نبي. طب ما كانوا فين؟ قال في أرض العرب. شوف أنت لما يعد على 18 راهب ويفضل عايش ما يموتش، خد بالك. وبعدين بعد كده يسترق، ياخدوه بقى يبقى رقيق عبد مملوك، ويبيعوه لواحد يهودي وهو عمال يجز الشجر، يسمع اثنين يهود بيتكلموا مع بعض تحت يقولوا جاء محمد. فطبعا هو مستني دي من زمان، فنزل بيكلم سيده ضحلطش بالقلم، قال له ايه خليك في شغلك. فالمهم قاعد يتابع لغايه لما وصل، وبعدين المسلمون تضامنوا معه وايه واعتقوه. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلبان منا اهل البيت. تخيل انت يعني يعني يعني اللي زي ده يهتدي ازاي؟ زيك بيسموه ايه يا جماعه؟ احسنتم، الباحث عن الحقيقه، الباحث عن الحقيقة. خلاص؟ طيب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم اللي هو يا جماعة القرآن قالوا إيه؟ آمنا به. آمنا بالإيه؟ بالقرآن. إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. إذا سمعوا القرآن أقروا بأنه الحق من الله عز وجل، وقالوا إحنا كنا مسلمين من قبل ذلك، من قبل القرآن ما ينزل أو من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، على التفسير اللي ذكرناه في كلمة من قبله الأولانية. خلاص. طبعا الآية دي بتأكد لنا على مسألة إن الدين عند الله إليه الإسلام. إنا ما قالوش إنا كنا من قبل يهودا أو نصارى، لا، إنا كنا من قبله مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام. فتبالك. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. خلاص. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي ورسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. خلاص. فكده الدين دين الأنبياء كلهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فهم يقولوا إنا كنا من قبله مسلمين. السؤال هنا هو مش الكلام يا جماعة عن المشركين؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم تذكرون. إيه اللي جاب أهل الكتاب هنا دلوقتي؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون. ده يا جماعة فيه إقامة الحجة على المشركين وعلى أهل الكتاب. أنت واخد بالك؟ إقامة الحجة على المشركين إزاي؟ إن المشركين دايما بيرجعوا اليهود، أنتم أصحاب الكتاب الأول، أنحن على الحق أم محمد؟ طب يا جماعة قولوا لنا حاجة نعجزوا بيها، يبقى قولوا ذي القرنين والروح والأهل الكهف، ويسألوا عن قصة يوسف ويسألوا مش عارف، واخد بالك بكل الجيل. يبقى هما بالنسبة لهم أهل الكتاب إيه؟ مرجعية. خدت بالك؟ فبالتالي ربنا بيقول لهم يعني أنتوا دلوقتي جهلة، قريش جهلة صح، ما عندهمش علم، عباد أوثان وعباد أصنام، واخد بالك؟ طيب أهل الكتاب عندهم علم، أنتوا بترجع لهم في كل حاجة. طب هم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، إيه اللي خلاكم أنتم ما تؤمنوش؟ شمعنا ما سمعتوش كلامهم في ديت؟ ها؟ واللي بيبين ده إن الآيات دي نزلت في مين؟ في وفد الحبشة اللي أرسلهم النجاشي 70 أو 12 أو 10 على روايات عشان يشوفوا الإسلام، أو 20. فلما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة ياسين كاملة فبكوا، بكوا وإيه؟ وأسلموا. فطبعا من اللي انزعج للموضوع دوت أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. عبد الله ابن أبي أمية على فكرة أسلم بعد كده رضي الله عنه. انزعجوا وقالوا لهم بئس الركب أنتم، بئس الوفد وفدكم. ها يعني كانوا مستنين إيه بقى أبو جهل والجماعة بتوعه؟ إن دول بقى إيه الخبرة، الجماعة الجين النصارى بتوع الحبشة دول إيه خبرة، وطبعا محمد بيكذب علينا ودول حيبينوا كذبوا ويبقى كل شيء خلص. طبعا لما وجدوا ان العكس اتصدموا، قالوا لهم طب احنا مستنيكم عشان تجوا تكذبوه، تجوا انتوا تؤمنوا بيه يا خيبة لكم مش عارف ايه وبتاع. فالجماعة التانين ايه قالوا لهم سلاما ولم يناقشوهم. خدت بالك؟ واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الايه الجاهلين. واخد بالك؟ فيبقى دي إقامة حجة على مين؟ على قريش. انتوا تسمعوا كلام أهل الكتاب، يبقى أهل الكتاب هم الناس آمنوا، هم انتوا بردك تؤمنوا. وإقامة الحجة على بقية اليهود والنصارى الذين ايه الذين لم يؤمنوا، العلماء بتاعكم هم تآمنوا، يعني العلماء اللي انتم بترجعوا لهم اسلموا، مش انتم بتتبعوا علماءكم، خلاص هم اسلموا. الاصل ان انتم تعملوا ايه؟ تعملوا زيهم، تسلموا، بالذات ان انتم وجدتم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات اصحابه في التوراة والايه والانجيل، واخد بالك؟ وكنتوا انتم بتعايروا الاوس والخزرج، وكانوا من قبل ايه استفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا ايه كفروا به. طبعا لما قريش بدأت ترجع لليهود في حاجات كتيرة، وفي الآخر وجدوا ان اليهود بدأوا يخبرونهم ببعض الحق، وان ده فعلا نبي آخر الزمان وده رسول وكده هوت، لا رفضوا كله. وقال الذين كفروا ايه؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا توراه ولا انجيل ولا قرآن ولا حاجة خالص، خلاص يبقى كده اتبع هوى، زي ما سمعنا في الآية فاعلم انما ايه يتبعون اهواءهم الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. نزلت فيهم بردك آية سورة المائدة، ها الذين قالوا انا نصارى ايه ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ايه الله اكبر الله اكبر ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع، ما الذي يمنعنا من ان نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الايه الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. لكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يؤمنوا جزاهم إيه؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. جزاهم إيه دول يا جماعة؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين، يعني هياخدوا الأجر مرتين، أي خير هيعملوه هياخدوا أجره مرتين. احنا عندنا من جاء بالحسنة فله خير فله عشر أمثالها، وعندنا المضاعفة إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، هم ياخدوا الأجر ده مضاعف كاملا وضعفه كمان، أجر تاني كمان بها. ليه؟ ليه يعني؟ هم عملوا إيه؟ ربنا بين لنا بما ايه بما صبروا. الباء هنا تفيد اللي هي يا جماعه سببيه، يعني هم هياخدوا اجرهم مرتين. ايه السبب؟ بسبب صبرهم. طب صبرهم على ايه يا جماعه؟ صبرهم على الدين ازاي برضو؟ ما هو بعض المفسرين بيقول لك صبرهم مطلقا بقى على اقدار الله المؤلمه وعلى الطاعه على الطاعات وعن المعصيه، كلام عام مفيش مشكله مفيش مانع، لكن هنا في صبر معين، في صبر معين بسببه نالوا ايه الاجرين. ايه الصبر ده يا جماعه؟ تعالى كده انا عاوزك تتخيل معايا كده ان حضرتك مثلا انت على دين وابوك وامك واهلك واجدادك وتربيت ونشأت وطلعت على الدين ده ورتبت نفسك ان هو ده الدين بتاعك وخلاص، واخد بالك؟ وربما صرت مشهورا بين أهله، وربما صار لك منصب بينهم، وربما صارت لك وجاهة فيهم، وربما كنت مرجعا إليهم، يعني يرجعون إليك مرجعا لهم، وربما وخلاص ورتبت أمورك على كده، وبعدين ظهر لك أن دينك هو الباطل وأن الحق في دين آخر، هل هتقبل ان انت تتنازل عن دينك، دين الاباء والاجداد والدين اللي انت يمكن بترزق بسببه بتاكل وتشرب او ماخد وظيفة معينة بتدر عليك مالا كثيرا، او الوجاهة اللي في قومك ممكن تروح او عندك استضاعة سيب ده كل ده واكتر من كده كمان وتروح للدين الحق؟ اكيد الموضوع ده يا جماعة ايه؟ صراع شديد وشاق مشقة بالغة. هم لما صبروا على ده وصبروا على أذى أقوامهم وصبروا على الدخول في الإسلام لأنهم كده هيتعلموا من أول حاجب من الصفر, يعني هيدخل الإسلام هو كده هيجيب من الأول, هيجيب من الأول. وإن شاء الله نحسب أن إخواننا وأبنائنا وأخواتنا وبناتنا اللي هم ربنا من عليهم بالإسلام وكانوا مش مسلمين نحسبهم أنهم برضك لهم إيه أجرين إن شاء الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن يا جماعة صعب أن أنت هتسيب دينك. طب أنت ممكن تسيب بيتك, ممكن تسيب بلدك, واخد بالك, ممكن تسيب وطنك كله, لكن تسيب دينك دي مسألة يا جماعة فعلا لا تكون إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى, واخد بالك, لا تكون إلا بهداية من الله عز وجل. فالموضوع محتاج صبر لأن فيه مشقة شديدة على إيه؟ على هذا الإنسان. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما إيه؟ صبر. يبقى هنا صبر, صبر إيه؟ معين زي ما بينا. ويدرؤون بالحسنات السيئة. ها؟ يعني يدرؤون بالحسنات السيئة؟ يدرؤون يعني يدفعون. طب يعني إيه يدرؤون بالحسنات السيئة؟ يعني السيئة اللي بتوجه إليهم من غيرهم بيدفعوها بالإيه؟ بالإحسان. خدت بالك؟ ربنا عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن على ما يصفون. يبقى انت بترد على اللي بيسيء اليك بالايه؟ بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن منك السيئة التي وجهت اليك من غيرك, وبعدين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني لما حد يسيء إليك رد على الإساءة بتاعته بالإيه؟ بالإحسان, تتحول العداوة إلى إيه؟ إلى مودة. يبقى ويدرؤون بالحسنات السيئة يعني يا جماعة يعني إذا أساء إليهم أحد فإنهم يردون أو يدفعون إساءته بإيه؟ بالإحسان منهم. طيب في تفسير تاني؟ آه في تفسير تاني. إيه هو؟ إن هو يدفع السيئة اللي هو عملها بحسنات. يعني إيه؟ أما يعمل سيئات يقوم يعمل بعدها إيه؟ حسنات. إن الحسنات يذهبن الإيه؟ السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. مش كده ولا إيه؟ يبقى إيه؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة فيها كم قول كده؟ اثنين, اما انه يدفع سيئة غيره عن نفسه بالحسنة منه, واما انه يدفع سيئته التي ارتكبها هو بالحسنات منه ايضا. انتم معايا فاهمين الفرق بين القولين؟ ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ومما من هنا ايه يا جماعة تفيد ايه؟ التبعير. يعني ما بينفقوش كل ما رزقهم الله عز وجل لكن ينفقون منه اللي هي الزكوات والصدقات وكده, ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. اللغو اللي هو الكلام الساقط الذي لا يفيد. وطبعا هنا جمال القرآن وادب القرآن وتهذيب القرآن انه ما قالهمش اذا سمعوا الشتم او اذا سمعوا السب او اذا سمعوا قلة الادب, لا اللغو. ها وربنا عز وجل وصف المؤمنين فقال ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم ايه؟ عن اللغو ايه؟ معرضون. وربنا وصف عباد الرحمن فقال واذا ايه؟ واذا مروا باللغو مروا ايه؟ كرامة. وان من نعيم الجنة قال لها ليس فيها لغو, لا لغو فيها ولا تأثيم. خدت بالك؟ لا يسمعون فيها ايه؟ لغوا الا سلاما. خدت بالك؟ الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. خدت بالك؟ لصورة مريم عليه السلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. خدت بالك؟ لا لغو فيها ولا تأثيم. خدت بالك؟ إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ده من نعيم الجنة. خدت بالك كده ولا ايه؟ يبقى اللغو هو الكلام الذي لا يفيد. لا يفيد مش شرط ان يكون لا يضر. لا ده ممكن يضر. ده الشرك ممكن يسمى لغوا والغناء يسمى لغوا، مش كده ولا ايه؟ والكلام الذي لا فائدة فيه يسمى لغوا. ولذلك اللغو يا جماعة دركات، بعضه أشد ايه؟ أشد من بعض. لذلك يا ابن القيم رحمه الله استدل بهذه الآيات التي ذكرناها على أن من أسماء الغناء ايه؟ اللغو، في كتاب حكم الغناء. خد بالك ده كلام ممتاز. طيب، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ايه اللغو اللي سمعوه هنا يا جماعة؟ الشتيمة اللي كانت بتوجه إليهم من ايه؟ من أبي جهل لعنه الله، ومن عبد الله بن أبي أمية الذي أسلم ورضي الله عنه بعد ذلك. خد بالك أعرضوا عنه، كفوا. طيب أعرضوا عنه، واخد بالك ليه ما ردوش؟ لأن الصورة يا جماعة مكية ولم يؤذن بالإيه؟ بالجهاد فيها في المرحلة المكية يعني. طيب يا ترى الآية دي منسوخة بآية السيف اللي هي في سورة التوبة، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ايه مرصاد. لا طبعا، هي الراجح والله يا جماعه والله اعلم ان كل ايه من ايات الايه الموادعه او ايات الجهاد تناسب، الله يفتح عليك شيخ، تناسب حالا معينا سواء كان في الزمان او في الايه او في المكان. مسألة القول بالنسخ دي أولا تحتاج إلى معرفة التاريخ. طب ممكن نقول الصورة دي مدنية مكية واللي بعدها مدنية، بالمدنية ناسخة للمكية. ثانيا يستحيل إيه؟ الجمع أو الترجيح، يستحيل الجمع أو الترجيح، واخد بالك؟ فمسألة القول بالنسخ مسألة مش سهلة يعني. خلاص، طول ما في إمكانية أن احنا نجمع ونوفق بين النصوص يبقى خلاص لا داعي للقول بالنسخ. خلاص. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا إيه؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي إيه؟ الجاهلين. يعني لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا الصالحة نجازها عليها خيرا، ولكم أعمالكم الكفر والشرك تجازون عليه شرا. زي قول الله عز وجل إيه؟ لكم دينكم ولي دين، أنت لكم دينكم الباطل وأنا لي ديني الإيه؟ الحق. وزي آية سورة الشورى، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، إيه؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه ليه؟ وإليه المصير. خلاص. في سورة يونس عليه السلام، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك على المفسدين، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم إيه؟ عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما إيه؟ تعملون. في سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إحنا الاثنين، واحد فينا على هدى والتاني على ضلال مبين. وبعدين شوف البلاغة بقى بتاعت القرآن، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. طب هو من اللي أجرم، إحنا ولا هم؟ هم. طب من اللي عامل، احنا ولا هم؟ احنا. فربنا عز وجل نسب لنا الاجرام على الفرضية، افترضوا ان احنا اللي اجرمنا انتم ستسألوا عننا لما نجرم. يعني انا عملت جريمة الان، انت ايها الكافر ستسأل عنها انت؟ طب انت عملت خير، بنيت مسجد ولا تصدقت على فقير، انا حناخد اجره؟ لا، كل تسألون عما اجرمنا، يعني في النهاية ايه ملكوش دعوة بينا خالص، سيبونا زي على رأي يقول لك سيبونا تاكلنا الكلاب، ملكوش دعوة، زعلنا علينا ليه؟ واخد بالك؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم إيه؟ قالوا إن هؤلاء لضالون. الرد إيه؟ قالوا أرسلوا أنت مالكم؟ يا جماعة ضلون، قال لهم ضلون لنفسهم، أنتوا زعلانين ليه طيب؟ مش عاوزين تضلوا زيهم، أنتوا حرين. هب أنهم ضالون يعني. أنت واخد بالك ولا إيه؟ طيب. وإذا مروا وإذا إيه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملون لكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي ليه؟ لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نتبع ليه؟ الجاهلين اللي هم المشركين اللي عملوا يشتموا فيهم ومتغاصين عشان دول أسلموا وكانوا مستنين شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي المسلمين. تبارك. ثم يقول الله عز وجل آية صراحة محزنة جدا، نسأل الله العفو والعافية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا محمد إنك لا تهدي من أحببته، أنت يا محمد تحب عمك أبا طالب وتحبه حبا شديدا، وكان ظهيرا للإسلام بقوة ودافع عن الدين بقوة وكاد أن يسلم، لولا ما فعله أبو جهل لعنه الله وعبد الله ابن أبي أمية الذي أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه وهو في يعني عند الموت قال له يعني يا عمه قل كلمة أشفع لك بها عند ربي. أشفع إعرابها يا جماعة؟ لا، جواب الطلب، جواب الطلب مجزوم. أصل بعض يقول قل كلمة أشفع لك، لا أشفع لك بها عند رب، لأن جواب الطلب فين الطلب هنا؟ قل أحسنتم خلاص. فهنا لما قال له ذلك أبو جهل قال وتترك دين الآباء والأجداد؟ قال لولا أن يتحدث الناس يا ابن أخي أني تركت دين الآباء والأجداد لإيه؟ لا أقررت بها عينك ولكن على دين عبد المطلب. قال لا استغفرن لك ما لم إيه؟ ما لم أنهى عنك. واخد بالك؟ ما لم أنهى عنك. فنهاه الله عز وجل وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم إيه؟ أصحاب الجحيم. يبقى ده قوله هو القول لنا إيه؟ إنك لا تهدي من أحببته، أنت تحب عمك يا رسول الله لكن هدايته ليست بيدك خلاص. طيب القول الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، يعني الشخص ده أنت بتحبوش بس بتحب أنه إيه؟ يهتدي زي عمك أبو لهب اللي عمال يلف وراك في كل حتة وفي موسم الحج وحذر ناس منك وصد عن سبيل الله، أنت بتكرهه بس بتحب أنه يسلم. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بإيه؟ أحد العمرين اللي هم مين؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام اللي هو أبو جهل لعنه الله. خدت بالك؟ فعلم الله ما في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشرح صدره للإسلام، وعلم الله ما في قلب أبي جهل من الكفر والصد عن سبيل الله فأماته على الكفر وقتل في بدر وألقي في القليب كالجيفة. ها؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب عمر بن الخطاب ولا كان بيحب أبو جهل ولا كان بيحب أبو لهب؟ بس يحب أنهم يسلموا، ما بيحبهمش بس بيحب أنهم يسلموا. خدت بالك؟ طبعا لما أسلم عمر كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وزيره، كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خليفته الثاني، وكان من العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة رضي الله عن الصحابة أجمعين. إنك لا تهدي من أحببت. طيب إنك لا تهدي من أحببت. الهدي بتنفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في آية أخرى يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللام دي بتأكد يعني أنت يا محمد تهدي إلى صراط إيه؟ مستقيم. هو يهدي ولا لا يهدي؟ يهدي هداية دلالة وبيان وإرشاد، ولا يهدي هداية توفيق، لأن هداية التوفيق لا تكون إلا إيه؟ إلا لله عز وجل. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. أنت واخد بالك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي يشاء الله هدايته هداية توفيق يهديه، ها؟ إذا هداه الله عز وجل فهذا من فضله، وإذا لم يهده فهذا من إيه؟ من عدله. واخد بالك؟ فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الشكر على اقتضاه. واخد بالك؟ فالله عز وجل يفعل ما يشاء، يهدي ويوفق رحمة منه وفضلا، جزاك الله خير، ويضل ويشقي حكمة منه وإيه؟ وعدلا. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالإيه؟ بالمهتدين. واخد بالك؟ يعني هو أعلم بالمهتدين، يعني اطلع الله على قلوب عباد فعلم من يستحق الهداية فإيه؟ فهداه، ومن يستحق الغواية فأغواه، وله في ذلك الحكمة الإيه؟ البالغة سبحانه وتعالى. أنت تعجب، تحب أباك، تحب أخاك، وربما لا يصلي، وربما يفعل الذنوب والمعاصي، وأنت تدعوه وتلح عليه وتحب له الخير، ومع ذلك هو لا يستجيب. ترى إنسانا على خلق ويعامل الناس معاملة راقية، وكل الصفات الطيبة تجدها فيه، لكنه لا يصلي. وإنسانا آخر سيء الخلق، ربما ينفر الناس منه، يسيء إلى الناس، ربما يسرق، ربما يشرب الخمر، ربما يفعل من المعاصي ما الله به عليم، لكنه يصلي. هذا من عند من؟ هذا من الله. أيهما أولى لك؟ صاحب الخلق الطيب والمعاملة الحسنة وصاحب الصفات الطيبة الذي لا يصلي، أم صاحب الصفات الذميمة الذي يصلي؟ الذي يصلي لا شك، الذي يصلي لا شك هو أولى لك. قل له يا خسارة، كل حاجة فيك حلوة بس يا ما بتصليش، عيبك الوحيد، عيبك الوحيد ده اللي قضى على كل خير وبيعمله انه ما بيصليش. طب انت بتصليش ليه؟ واخد بالك؟ تسأله كده، انت راجل محترم وراجل على خلق وراجل على ادب والناس كلها بتحبك، بس انت ما بتصليش ليه؟ بجيش الجامع ليه معانا؟ ما بتصليش ليه؟ يبص لك كده ويمشي. يبقى تاني برضه شيخ، زي المرأة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف النار؟ لا طبعا، لا طبعا، لأن هو كان المقام كان مقام مستحبات مش واجبات. خلي بالك، يعني المرأة التي ذكر له من إيه؟ من عبادتها وطاعتها ولكنها تؤذي جيرانها، قالها في النار. خدت بالك؟ دي بتعمل الفرائض وبتعمل المستحبات وبتجتهد في العبادة بس بتؤذي، هي في النار. وذكروا لها امرأة أخرى أقل منها صلاة وصياما وعبادة ولكنها إيه تحسن لجيرانها، قال هي في الجنة أقل منها صلاة إيه، كان لا بتقتصر على الفرائض بس أو على عبادات الفرائض بس لكنها تحسن لجيرانها. لو قارنت هذه بتلك لا، التي تحسن إلى جيرانها وتفعل الفرائض هي أولى من التي تفعل المستحبات وتؤذي جيرانها. المقصود أن هذا الإنسان صاحب الخلق وصاحب الأدب وصاحب الاحترام ولكنه لا يصلي، أصل ذلك ما في قلبه من كبر. غالبا أصل ذلك ما في قلبه من كبر، هو بيعامل الناس كويس عشان يقولوا عليه رجل كويس، هو بيتعامل بأخلاق كويسة عشان الناس يمدحوه، لكن عشان يسجد في الأرض كده يقول لله لا، نفسه مش جايباه، نفسه مش جايباه، كبر والعياذ بالله. غالبا اللي سلوكه حسن وأخلاقه طيبة وما بيصليش غالبا ده في قلبه كبر، ونحن لا نحكم على القلوب لكن هذا هو الغالب، والسرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا شك ان الانسان مهما كان مسلم، مهما كانت فيه من صفات ذميمة، لكنه يصلي، لا شك انه افضل من غيره. لان بعض الناس الجهل يقول لك ايه ده الكافر احسن من المسلم، ده انت بتروح تتعامل مع الكافر تشتري منه يعمل لك يديك الحاجة نظيفة ما يغشكش ويبيع لك مش عارف ايه ويرخص عن غيره واخد بالك، والحاجة لو مش موجودة يجيبها لك، لكن المسلم بيغش في الميزان وبيديك حاجة مضروبة وبيغلي عليك الأسعار. لا، هو أنت عشان كده تفضل الكافر على المسلم؟ يا جماعة المسلم يحب من كل وجه والكافر يبغض من كل وجه. المسلم نحب ما فيه من طاعة ونكره ما فيه من معصية. يبقى ممكن الواحد يحب ويبغض في نفس الوقت، تحب الطاعة منه وتبغض المعصية منه، خدت بالك؟ والكافر يبغض من كل وجه حتى لو عمل خير يبغض، لأنه يكفر بالله، وهذه تكفي لأن تبغضه حتى لو كان يعمل خيرا كثيرا كثيرا، لكن في الأول وفي الآخر إيه؟ يعني أنت عندك مثلا ابن جدعان كان من من من أكرم العرب، خدت بالك؟ سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هو في يعني الكرم اللي بيعمله ده كده، قال هو في النار، قالت كيف ذلك؟ قال لأنه لم يقل يوما إيه رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حاتم الطائي أبو عدي بن حاتم، أو شفت بقى يعني إيه إذا ضرب المثل بالكرم يضرب إيه بحاتم، ومع ذلك هو في النار إنه مات كافرا. أصعب موقف يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن ربه في ان يزور قبر امه فياذن له، فيستاذنه ان يستغفر لها فلا ياذن له، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا من اجل امه، كان يتمنى صلى الله عليه وسلم ان تكون مسلما ان تكون مؤمنا، كان يتمنى أن يكون عمه أبو طالب مسلما، لكن ليست بأيدينا. كم نتمنى لأناس يعزون علينا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، أن يلتزموا بدين الله عز وجل، أن يتركوا ما يفعلون من الكبائر. نفسي أخويا يبطل سجاير مش عارف، نفسي أخويا يبطل يشرب حشيش مش عارف، نفسي أخويا يبطل يسرق مش عارف، نفسي مش عارف، مش بتاعتك انت، ادعي ربنا اطلب من الله عز وجل ان يهديك، انما مش بايدك، دي مش بتاعتك، هداية التوفيق دي ليست الا لله سبحانه وتعالى. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعملوا لكم اعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني طولنا على حضراتكم وجزاكم الله خيرا على اليوم الشاق اللي انتم مررتوا به النهاردة، ونسأل الله نجعله في موازين حسناتكم أجمعين، اللهم آمين. لو في استفسار في الآيات في هداية اللي هي الدلالة والإرشاد. خدت بالك؟ أنت رايح لواحد ما بيصليش، بتقول له تعالى إيه؟ صلي. صح؟ اللي أنت بتعمله ده اسمه إيه؟ دلالة وإرشاد وبيان، اسمها هداية، هدى. طيب، هو لو جه صلى يبقى إيه؟ دي بتاعتك أنت؟ لا، أمال بتاعت مين؟ بتاعت ربنا، ربنا هداه، هداية التوفيق وجه صلى. طب أنت دعيته للصلاة وما جاش، ما جاش يصلي. واخد بالك؟ يبقى لم تنله هداية التوفيق من الله عز وجل. أنت فاهم؟ أنت خدت بالك من الفرق؟ بس والله أعلم. والله هذه المسألة لا داعي للبحث فيها، لأنه علم لا ينفع بل ربما يضر، وجهل لا يضر. ما فيش داعي للبحث في المسألة دي. يعني إيه؟ عمل زي اللي قال له نملة سليمان ذكر أو أنثى. لا، قل له ما تسألش في حاجة زي كده، لأن الموضوع ده بيعمل مشاكل، بيعمل فتن. وبعدين في الأول وفي الآخر أنت إذا دخلت قبرك لن تسأل هذا السؤال، لن تسأل هذا السؤال. فما فيش داعي للحاجات اللي هي يعني الناس في غنى عنها. أنت النهاردة لما تيجي تقول له مثلا أم النبي أو أبو النبي أو عم النبي كذا، خدت بالك؟ أنت كده بتعمل مصيبة، يعني خدت بالك؟ مع أنك ممكن تقول صح، لكن في الآخر حاجة أنت مش هتسأل عنها في قبرك. خلاص، والله أعلم. سلام عليكم ليس من باب التحية، ولكن من باب الترك. يعني إيه سلام؟ اقفل الباب المناقشة. بيقول له كده، بيقول له إيه؟ بيقول له أنت مكتوب دعوة سلام عليكم، إحنا إيه؟ ابعدوا عننا. يعني السلام هنا بمعنى الترك وليس بمعنى التحية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.